أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل والله الذي أرسل الريح والله الذي أرسل الريح والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيا به الأرض بعد موتها كذلك النشور قادر مقتدر نعم يقدر استعليك والله الذي أرسل الرياح كذلك النشور سبحانه كذلك النشور من والله الذي خلف العاشر نعم إلى بلد ميت الجاهل أرض بعد موتنا. كذلك النشور، كذلك النشور. جميعا إليه يصعد الله. العفو يرفعه. الله أكبر. وحدوا صلوا على سيدنا رسول الله. مدرسة يا أبو شديد مدرسة والله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم من تراب. سبحان الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. والله خلقكم من تراب. الله والله خلقكم من تراب. والله خلقكم من تراب ثم من ثم جعلكم أزواجا طريقتك انت الله يرضى عنا. والله خلقكم من والله خلقكم من تراب. سبحان الله والله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الله ما شاء الله ما شاء الله تجلى عظيم والله يا حنان. اللهم ربنا جد سلم أمين يا رب العالمين. نعم والله خلقكم من تراب. الله سلمت عليكم ولاد. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من الله الله يديك الصحة والقوة يا مولانا. ثاني الله يسترها معاك يا شيخ. والله خلقكم من تراب. سبحانه وتعالى جل شأن الله. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. ثم جعلكم أزواجا. نعم سبحانه وتعالى. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا ما شاء الله. الله الله ربنا يبارك فيك. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وما يعمر عشان ينقص. الله يبارك فيه. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. الله الله. نعم إن ذلك على الله يسير. وما الله ربنا بيفتح خير مولانا ما شاء الله. صلى على النبي عليك يا شيخ محمود. الله اكبر. ان ذلك على الله يسير. سبحان الله. وما يستوي البحران. نعم نعم لا يستويان. وما يستوي البحر. المدرسة المنشية البحران دي لها جلع تاني معاه سيقع لك النبي. وما يستوي البحران. هذا وهذا ملح أجاج. وما يستوي البحران. نعم نعم. وما يستوي البحران يا تخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر وترى الفلك فيه طب كمان وتري الفلك.

يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. يا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. والله هو الغني الحميد. سبحانه وتعالى. سبحانه سبحانه. يا أيها الناس. يا أيها الناس أنتم الفقراء. الله الله والله والله جميل. يا ما شاء الله. نعم يا بيت القرآن. ما شاء الله. والله هو الغني. سبحانه وتعالى. والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله والولي الحميد. سبحانه سبحانه. يا يا أيها الناس أنتم الفقراء. الفقراء إلى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد خلق الله